الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد تكلمنا أن الميت يلزمه أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه والرابع دفنه، وهذا ما وصلنا إليه. قال الشيخ: والرابع دفنه في قبر، وأقله حفرة تمنع من ردمها ظهور رائحة منه فتؤذي الحي، وتمنع نبش سبع لها فيأكل الميت. إذن هذا القبر الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكون حفرة، أي حفرة كانت يوضع فيها الميت إلى الجهة التي أمرنا بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك يوضع الميت، ولا بد من توفر شيئين اثنين، لا بد أن يتوفر شيئان اثنان في هذا القبر. الأول، لأن الميت بعد دفنه لا بد أن تتغير رائحته من أجل ألا تظهر رائحته للناس فيتأذى الناس به. الأمر الثاني صيانة له، أن لا يأتي سبع فينبش هذا القبر وبعد ذلك يأكل الميت. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم، ومن جملة تكريمه أنه يدفن في حفرة تمنع من وصول السباع إليه. قال الرافعي: والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين، ما هما؟ إيذاء الحي ومنع نبش سبع لهما إن كانا متلازمين، بيان فائدة الدفن، وإلا فبيان وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهما. لا يكفي أن نقول هذا القبر يمنع من وصول السباع إليه، ولا يكفي أن نقول هذا القبر يمنع من وصول الرائحة، فلا بد أن نجمع ما بين الأمرين معا. والظاهر الثاني: وخرج بالحفرة ما لو وضع الميت على وجه الأرض وجعل عليه ما يمنع ذلك حيث لم يتعذر الحفر، وسيأتي أكمله في كلامه. أحيانا توجد في بعض البلاد صعوبة في حفر الأرض، كأن كانت الأرض صخرية مثلا، فماذا نفعل؟ أحيانا تبنى وتوجد بعض المقابر في بلادنا هنا ما يجعل، وخاصة في قاسيوم مثلا، ما يجعل على وجه الأرض، يعني تبنى القبور على وجه الأرض، وبعد ذلك يؤتى بردم وحجارة وبعد ذلك تسوى، ففي النتيجة يكون الميت تحت الأرض لا فوق الأرض، ولكن ابتداء إنما كان فوق الأرض لا تحتها. وأحيانا المقابر عندما ترتفع تدريجيا، أنت تمشي كانت المقابر على سوية الأرض، فترتفع المقابر بسبب ما يأتي إليها من أحجار ورمال ورميم موتى، فإنها ترتفع تدريجيا حتى تصبح لو سار الإنسان أنه يراها أعلى من مستوى الأرض خارجا. وهذا ما ننظر عندما نمر أمام أسوار المقابر، هذا لا يضر أيضا. واثنان لا يغسلان، الكلام سيأتي واسعا بعد قليل. واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما لتحريم ذلك في حقهما. يعني اثنان ليس المراد بذلك شخصين، وإنما المراد بذلك نوعان. أما النوع الأول وهو الشهيد، وإذا أطلق الشهيد في كتب الفقه فإن المراد منه أن يكون الشهيد في معركة الكفار، المعركة التي يقتل فيها المسلم مع الكافرين، هذا الذي يسمى شهيدا إذا أطلق. وربما يطلق الشهيد على هذا شهيد الدنيا والآخرة، أحيانا يطلق الشهيد على شهيد الآخرة كالذي مات مريضا، والذي مات حريقا، والذي مات في الزلازل، والذي مات مدهوسا، إلى غير ذلك، يطلق عليه شهيد. لكن ليس هو المراد اليوم في الأحكام التي نريد أن نتكلم عنها. واثنان، لا يغسلان ولا يصلى عليهما لتحريم ذلك في حقهما. الأول الشهيد. إذن ما هو هذا؟ شهيد معركة القتال مع الكفار، ولو أنثى، ربما تكون أنثى، تذهب هذه المرأة خلف الجيش فتطعم وتداوي الجرحى، أو كان هنالك نفير عام فاضطرت النساء للقتال مع الرجال. ولو أنثى ورقيقا، أنثى عكس الذكر والرقيق عكس الحر، ولو كان عبدا مملوكا، إذ العبد المملوك لا يجب عليه الجهاد إلا إن أذن له السيد فخرج للجهاد في سبيل الله، أو غير بالغ كان صغيرا. ونحن نعلم أن بعض الأصحاب الذين ذهبوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه الصغار الذين طلبوا منه أن يذهبوا إلى المعركة، فأعادهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك طلب أحدهما أنه يريد القتال فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير. قال الآخر: يا رسول الله، أنا أصرعه، أخفت ذلك الصغير وأنا أقوى منه جسدا. فطلب منهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبارزا، فصارعه فألحقه في المعركة. وهذا من حب الصحابة الكرام وهما صغار للقتال في سبيل الله. الشهيد ولو أنثى ورقيقا أو غير بالغ إذا مات. والمراد بالبلوغ إما أن يكون ذلك بالإمناء أو بالسن. بالإمناء معروف، وبالسن 15 عاما. في معركة المشركين، لخبر البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل أحد بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. إذن هؤلاء الكفار، هؤلاء الشهداء الذين ماتوا في غزوة أحد، كيف كان دفن النبي عليه الصلاة والسلام لهم؟ إنما كان ذلك مباشرة بلباسهم التي كانوا يرتادونها وبكل ما معهم. لكن الأصل في ذلك أن نأخذ ما يتعلق بأدوات الحرب. مثلا ربما تكون هنالك بيضة، هذه التي تسمى الخوذة، على رأسه، وربما يكون درع حديدي على جسده، وربما يكون شيء في مثلا قدمه، إلى غير ذلك مما يتعلق بأدوات الحرب، فإننا نخففها عنه. أما ثيابه التي يلبسها والدماء التي تكون عليه، إنما يدفن فيها، فإنه يبعث فيها يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سن لنا هذا الأمر في معركة أحد، فأمر المسلمين أن يدفنوا الشهداء في ملابسهم وفي دمائهم، لم يغسلوا ولم يصلى عليهم. التغسيل تكريم للميت، ولكن بقاء أثر الشهادة أعلى بكثير من مسألة التكريم. ولم يصلى عليهم. يأتيك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه خرج النبي عليه الصلاة والسلام فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت. كيف نفعل في ذلك؟ وكيف نجمع ما بين الأمرين؟ أمر بدفنهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، وخرج وصلى عليهم. الأمر والخط يسير. نستطيع أن نجمع ما بين الدليلين على الشكل التالي. نحن نعلم أن الصلاة في الأصل، الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهذا المراد منه الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الدعاء تبعا ومن الآدميين التضرع والدعاء. إذا كان هذا الأمر فلنحمل تلك الصلاة الثانية على الصلاة التي تكون فيها الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. معنى ذلك أنه أمر بدفنهم، وبعد أن أمر بدفنهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم قام صلى الله عليه وسلم على قبورهم فدعا الله سبحانه وتعالى لهم. فقال الصحابة صلى عليهم، ما معنى صلى عليهم هنا؟ أي دعا لهم، وبذلك لا تعارض بين الحديثين. وأما خبر أنه صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت، فالمراد جمعا بين الأدلة دعا لهم كدعائه للميت كقوله تعالى وصل عليهم أي أدعو لهم. وسمي شهيدا لشهادة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم له بالجنة. وقيل غير ذلك. من هو الشهيد؟ وهو من لم تبق فيه حياة مستقرة قبل انقضاء حرب المشركين، يعني من مات في ساحة القتال يسمى شهيدا، ومن أخذ مثلا ينزف من ساحة القتال إلى مشفى معينة وبعد ذلك عولج أثناء المعركة وهذا العلاج لم يتم فمات، إذن كانت حياته غير مستقرة، هل يتبع بالشهداء؟ نعم يتبع بالشهداء. أما لو كان حكمه حكم المريض فنقل وأمر له بالمعالجة لفترة معينة كانت حياته مستقرة له أجر القتال في سبيل الله. أما إذا مات بعد ذلك بشهر بشهرين فما هو الحكم في ذلك؟ هل نلحقه بالشهداء؟ لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه؟ لا، إنما هذا إذا كانت فيه حياة مستقرة يعيش وبعد ذلك مات ولو بعد فترة بسيطة فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وهو من لم تبق فيه حياة مستقرة قبل انقضاء حرب المشركين بسببها، كأن قتله صور القتل، كأن قتله كافر. أحيانا كان القتال قريبا، وهذا ما يحدث اليوم أيضا، ربما يضرب بعض المسلمين سهم، فهذا السهم عوض أن يقع على كافر يقع على مسلم متقدم فمات فيه، هل يعتبر شهيدا؟ يعتبر شهيد. أحيانا بصير الآن خطأ في الرماية، المدافع اللي عم تعمل تمهيد من أجل أن يمر المقاتلين كون المقاتلين سبقوا ذلك ولا يوجد نظام دقيق، عند ذلك يموت في هذا القصف بعض المسلمين عند هذا القصف، هل يعتبرون شهداء؟ ولو كان هذا القصف الذي يأتي إليهم من قبل إخوانهم لا من قبل أعدائهم، نعم يعتبروا شهيد. لذلك عبر عن هذا بقوله أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاحه، أو رمحته دابته. عاد إليه سلاحه، مثلا هنالك قذيفة لم يستطع أن يوجهها التوجيه فخرجت هذه القذيفة ثم ارتدت عليه، نعم، أو مثلا طلقة مثلا من طلقات الرصاص ضربت في مكانه ثم ارتدت عليه فقتلته، أو حدث انفجار مثلا في آلته الحربية فأثر ذلك إلى موته، كل ذلك، أو وقع عن دابته، احترقت اليوم سيارته، انفجرت دبابته، إلى غير ذلك، هذا كله يعتبر من شهداء المعارك. أو تردى حال قتاله في بئره، كان يسير في القتال فوقع في حفرة فمات بها، أو انكشف عنه الحرب، بعد الحرب بحثنا من يوجد، سعيد، خالد، بكر، ما هنا، نتفقد الجرحى ونتفقد الموتى ونعرف الأحياء، طبعا لابد من تقرير عام من بقي على قيد الحياة، من مات في المعركة، وجدنا رجلا ميتا. يا ترى مات حتف انفه، انتهت حياته فمات في المعركة لا يرى عليه اثر شيء، ام مات في قتال المشركين؟ هذا معنى انكشف عنه الحرب ولم يعلم سبب قتله، ولم يكن عليه اثر الدم، لانه الظاهر هذا مات في ساحة المعركة، والذي يموت في ساحة المعركة ما حكم موته؟ المعركة، وهو إذن شهيد. يعني الآن لو تولد بعض الضغط مثلا فمات بعض الناس دون أن يكون هنالك عليه، يوجد غازات سامة، يوجد كذا، هذا الفقهاء تصوروا شيئا فقالوا انكشفت الحرب وهو ميت. كلام عام وجميل يشمل كل أنواع التطور الذي يكون في الأسلحة، عند ذلك لم يرى عليه أثر الدم لكنه مات في ساحة المعركة، فهل يضم إلى الموتى العاديين أم إلى الشهداء؟ يضم إلى الشهداء، لأن الظاهر أن موته بسبب الحرب بخلاف من مات بعد انقضائها وفيه حياة مستقرة بجراحة فيه، أصابته شظية عولج من هذه الشظية وبعد فترة وهو ما زال يعالج مات، هذا فيه حياة مستقرة أم حياة غير مستقرة؟ كان يتكلم وكان يصلي وكان يعي، إذن حياته مستقرة ولكنه بعد ذلك مات، ولو من أثر أمراض جاءت من وراء هذه الجراحة فهو لا يعتبر شهيد، وإن قطع بموته منها فقال الأطباء إن سبب موته هذه الجراحة التي كان في المعركة أو قبل انقضائها لا بسبب حرب المشركين. واحد أثناء المعركة أدخل إلى مستوصف من المستوصفات فبان أنه مثلا يعالج من شيء وهو يعالج مات، والمعركة قائمة لكنه لم يموت بسبب القتال وإنما مات بسبب مرض، هذا تحققنا أنه مات بسبب مرض لا نلحقه بالشهداء، وإن كان له أجر القتال في المعركة، أجر القتال شيء ومعاملته كشهيد في غسله في عدم غسله وتكفينه والصلاة عليه أو فجأة، أو يعني مات أو فجأة أو في قتال بغاة فليس بشهيد. من مات فجأة يعني مباشرة وجدنا أنه مات، وهذا ما يسمى موت الفجأة، فهل يعتبر شهيدا أيضا؟ لا. أو في قتال بغاة، هذا ما يحدث في معارك كثير تحدث بين البلاد، هؤلاء يريدون أن يسيطروا على الحكم، هؤلاء لا يريدون، حدث قتال بين طائفتين في بلدة معينة ولو كانوا مسلمين فبعد ذلك مات عدد من هؤلاء، هذا ما يحدث بالخلافات التي تكون من أجل الأحكام مثلا، وهذا يسمى قتال البغاة. وسمي قتال البغاة فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فهؤلاء الذين يموتون مع المسلمين أيضا فليسوا بشهداء، ويعتبر في قتال المشركين كونه مباحا وهو ظاهر، يعني هذا القتال ينبغي أن يكون مأذونا فيه، يعني لا ينبغي أن يقوم بعض الناس ويظهرون قتالا دون إذن الإمام، وهذا أمر لا يسمح الإسلام به، إذ أن القتال ربما يجر الويلات على الأمة، فالأمة قال الله سبحانه وتعالى فيها وأمرهم شورى بينهم، يتحدثون فيما بين بعضهم البعض وبعد ذلك يفكرون في القتال، يحددون وقته وساعته ولقاء العدو في جهة معينة وهو ظاهر. أما الشهيد العاري عما ذكر كالغريق، واحد مات غريقا، والمبطون مبطون مات من أثر وجع بطنه كالإسهال مثلا، والمطعون إنسان طعن في خنجر في سكين في مكان معين وبعد ذلك عولج حتى وصل إلى هذا الأمر. نعم. والميت عشقا، ومن مات في مرض الطاعون أيضا ربما يكون ذلك. والميت عشقا يعني هذا الميت عشقا، هذا الميت من العفاف، يعني بعض الناس ربما يحب امرأة ولو من نظرة أولى يفكر فيها قدر على اللقاء فيها لكن بغير إذن شرعي وبغير إذن وبغير زواج، ولكنه امتنع عن اللقاء خوفا من الله تعالى. عفة، هذه العفة وعدم اللقاء وكثرة المحبة وكثرة الطلب، وعند ذلك أرسل وفودا وأرسل أشخاصا ولكنه لم يجب إلى طلبه، أثر ذلك في قلبه حتى وصل هذا الإنسان إلى درجة الذبول وبعد ذلك مات، فهذا مات عشقا. لكنه لا يعني الإسلام ينظر إلى مسألة العشق، وإنما ينظر إلى مسألة العفة والخوف من الله تبارك وتعالى. ولو كان يريد اللقاء مع هذه المرأة على طريق غير مشروع لاستطاع أن يفعل ذلك، ولكن كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه في مسألة الغار عندما قال: فلما قعدت منها مقعد المرأة من زوجها قالت: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هذا ما يصل إلى هذه الدرجة يسمى شهيدا. هؤلاء كلهم شهداء الآخرة. والميتة طلقا، ومعنى الميتة طلقا يعني المرأة عندما كانوا يقولون المرأة في حال الولادة، الناس حتى في أمثالهم كانوا يقولون يعني يفتح قبرها 40 يوما، يعني أثناء الولادة ترى أن المرأة بين الحياة وما بين الموت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان لا يقدر بحال من الأحوال أن يفي أمه ما يقابل ما جعلته، فلو حملها وغسلها ونظفها وأطعمها وحج بها كل ذلك لا يساوي طلقة واحدة في أثناء الحمل وفي أثناء الوضع. فلو ماتت هذه المرأة وهي والولد يخرج منها بطلق منها فماتت، عند ذلك هل تعتبر هذه المرأة شهيدة؟ نعم. والمقتول في غير القتال المذكور ظلما، إنسان حكموا عليه لسبب من الأسباب، إما طائفة بغاة وإما حاكم لا يتقي الله تبارك وتعالى فحكم عليه بالقتل ظلما، هل يسمى شهيد؟ نعم، هذا من شهداء الآخر. كل هؤلاء فيغسل ويصلى عليه، نعم، ويجب غسل نجس أصاب غير دم الشهادة. هلا نعود إلى مسألة الشهيد. فمثلا الشهيد لو كان هنالك مثل ببعض الشهداء مثال، فألقي هذا في قاذورات، فماذا نفعل؟ هل ندفنه بقاذوراته أم نزيل النجس الذي عليه؟ ننظر، إذا استطعنا أن نميز ما بين الدم وما بين النجاسة فإننا نزيل النجاسة ونبقي أثر الدم عليه، وإن أدى ذلك إلى زوال دمها. قال: إذا أزلنا النجاسة أزلنا شيئا من الدم، لا بأس في ذلك، ولو أزلنا شيئا من الدم المراد أن نزيل النجاسة تكريما لهذا الميت. بعد ذلك قال: ويسن تكفينه في ثيابه التي مات فيها إذا اعتيد لبسها غالبا، يعني لابس بدلة عسكرية مثلا نقول، فهذه بدلة عندما يعتاد لباسها هل ندفنه فيها؟ نعم ندفنه فيها. أما عادة هل يدفن في درع في بيضة في كذا؟ كل هذا إنما ينزع عنه. أما ثياب الحرب كدرع ونحوها مما لا يعتاد لبسه غالبا كخف وفروة فيندب نزعها كسائر الموتى. فإن لم تكفي ثيابه، يعني كانت ثيابه قصيرة، وهذا ما حدث لبعض المسلمين، كانوا إذا غطوا رأسه، لعله سيدنا مصعب، نعم، إذا غطوا رأسه بدت قدماه، وإذا غطوا قدماه بدا رأسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خمروا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكفي ثيابه وجب تتميمها بما يستر جميع بدنه، لأنه حق للميت كما مر. بعد ذلك قال: والسقط الذي لم يستهل صارخا. ما حكم السقط؟ ولد صغير مات قبل أن نسمع صوته وقبل أن نرى اختلاجا في جسده، يا ترى هل هنالك فرق بين سماع صوته وبين الاختلاج في جسده؟ هذه الأحكام سنتكلم فيها في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.